إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، أما الرسالة الأولى في حلقة اليوم فقد وردت من المستمع أحمد سعد من ملاوي، يقول في رسالته: ذهبت لأداء الصلاة جماعة في المسجد، وعند خروجي من المسجد فوجئت ببعض النساء يخرجن من المسجد، ولما سألت عن السبب قالوا إنهن يحضرن درس العلم في المسجد، فاختلفت مع صديقي في جواز هذا العمل، أفيدونا أفادكم الله. ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اتفق الفقهاء على أن خروج النساء إلى المساجد لأداء صلاة الجماعة أو لحضور مجالس العلم أمر مشروع ولا خلاف فيه ما دمن محتشمات ملتزمات. والثابت أن النساء كن يحضرن صلاة الجماعة في مسجد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في عهد سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي عهد الصحابة الكرام رضي الله عن الجميع، وزل الأمر إلى يومنا هذا. وقد كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد صلاة الجماعة يصف الرجال خلفه، والأطفال خلف الرجال، والنساء خلف الأطفال، ولم يكن هناك ستائر تفصل بين الرجال والنساء في المسجد، ولم يكن هناك أدوار عليا مخصصة لصلاة النساء. فدل هذا على مشروعية صلاة الجماعة للنساء وعلى حضورهن مجالس العلم. أما من يدعي أن هذا لا يجوز فإنه لا فقه له، وليس عنده من العلم ما يجعله يعترض من غير علم ولا فقه. في رأيكم يا دكتور، لماذا يلجأ البعض من المتشددين إلى التضييق على النساء، كهذا الشخص الذي أفتى بمنع النساء من الذهاب إلى المسجد، وهذا المنع كما فهمنا على الإطلاق ولأي سبب كان؟ نقول إن هذا خطأ، وليس عندها المعترض ما يدل على فقه في شيء، لأنه إذا كان يريد منع النساء من حضور مجالس العلم فأين يتعلم، وأين يحفظن القرآن الكريم، أو إلى أين يذهبن في هذا العصر الذي نعيش فيه وأصبح الناس في حيرة مما يسمعون من أناس يدعون العلم وما هم بعلماء، ويدعون الفقه وما هم فقهاء. وهذا كله لأن بعض القنوات تستضيف من لا فقه له بشيء من الفقه، أو أن بعض المساجد يتكلم فيها من لا فقه له. لكن الذي يستدل به أمثال هؤلاء هم لم يفهموا شيئا وليس عندهم فقه للدليل، فهم لم يعلموا ولم يفقهوا. جاء في صحيح مسلم عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء في المساجد لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل. وهذا واضح أن أمر النساء قد اختلف عما كان عليه الحال في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. أما من تخرج من بيتها ملتزمة بآداب الإسلام وتذهب إلى المسجد فلا حرج عليها هذا، وبالله التوفيق. نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمعة هناء ألف من الدقي بالقاهرة، تقول في رسالتها: لقد تمت خطبتي منذ عدة شهور على أحد الشباب الذين يعملون بالخارج، ولا توجد وسيلة للتواصل بيننا سوى التليفون، وهو يكلمني مرة كل أسبوع وذلك بعلم أهلي، فهل يجوز لي الكلام معه لأنني أشعر بالحرج والذنب في أثناء المكالمة، وماذا أفعل؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة ووكيل كلية دار العلوم جامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: كلام الخاطب مع المخطوبة سواء أكان ذلك أمام أفراد الأسرة أم من خلال التليفون يخضع لقاعدة الحاجة ولا يخضع لقاعدة الرغبة، وللحاجة حكمها وللرغبة حكمها كذلك. وعلى ذلك فيجوز لك الرد على مكالمة خطيبك بقصد الاطمئنان عليه وتوثيق العلاقة بينكما، لكن ذلك مشروط بألا تستغل هذه الحاجة في أمور أخرى. وعلى كل، فإذا تكلمت معه فاعلمي أن الله مطلع عليكما. أما الجواب المفصل فإن من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها حرصها على أن تظل العلاقة بين الخاطبين بعيدة عن كل ما يجعلها تنحرف عن المسار الطبيعي الذي ينبغي أن تسير فيه حتى تتوج في النهاية بالزواج، ويسعد الطرفان بهذه العلاقة، وتسعد معهما أسرتاهما، ويسعد معهما المجتمع كذلك. ولقد وضعت الشريعة حدودا لهذه العلاقة تصونها وتحفظ خصوصية كل منهما، فأباحت للخاطبين فرصة النظر والكلام على أساس أن كل منهما يكون مفتاحا لإقامة علاقة سوية طبيعية بين رجل وامرأة يرغبان في الزواج، وجعلت كل منهما يتم في إطار من الاحتشام والاحترام حتى يتحقق الهدف منهما، وهو إحداث الألفة وحصول القبول والراحة، لقوله صلى الله عليه وسلم: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. ومن ثم لا يكون من حق الخاطبين التوسع فيما أباحته لهما الشريعة، وإنما عليهما الالتزام بحدودها وعدم الخروج عليها، لما يترتب على عدم الالتزام من أمور تنتهي بالوقوع فيما حرم الله. وما ينطبق على النظر ينطبق على الكلام، فإن الكلام رسول بين الخاطبين كالنظر، فالأصل فيه الإباحة، لكن المباح إذا زاد عن حده يصبح مكروها وقد يصبح محرما تبعا للنتائج المترتبة عليه. وإذا كان الكلام في أصله مباحا فإن الحكم يكون على الطريقة التي يتم بها الكلام، ولذلك نبه القرآن الكريم النساء إلى الطريقة فقال: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. فلم يتحدث القرآن عن مطلق الكلام، وإنما عن طريقة الكلام في قوله: فلا تخضعن بالقول، ولم يكتفي بذلك بل أكده بقوله: وقلن قولا معروفا. والكلام المباح هو الكلام الذي خلا من الخضوع والليونة التي تحرك شهوات أو غرائز الآخرين، وهو الكلام الذي يكون معروفا ومحل احترام وتقدير من الجماعة الإنسانية. ماذا تفعل يا دكتور الفتاة إذا تجاوز خطيبها في الكلام وتكلم معها بعبارات عاطفية يقصد بها أن ينقل إليها مشاعره؟ في هذه الحالة لا بأس أن تكون المكالمة مشتملة على العبارات الرقيقة التي تعبر عن قوة الارتباط النفسي بينهما وصدق رغبة كل منهما في الآخر، لكن لا ينبغي أن يزيد الأمر عن ذلك. والقاعدة فيما خفي من أمور الإنسان ترجع إلى النية، وهو ما عبر عنه الفقهاء بقولهم: الأمور بمقاصدها. فإذا عرفنا المقصد من الفعل أو القول كان بإمكاننا أن نحكم عليه بالحكم المناسب. ولذلك قد يكون الكلام مباحا في أحوال ومكروها في أحوال أخرى،